بسم الله الرحمن الرحيم. الحرم شيخا جليلا قدم لهذا الدين عمرا مليئا بالتضحيات. اللهم ارحم الشيخ عبد الله الخليفي. رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الايمان والافراد ما سلف لك من الذنوب والعصيان. وما بالك بانسان يكون فقده وتكون رزيته على الامه كلها، ليس على بيت ولا على بلد ولا على حي، بل على الأمة كلها. يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا، ولا تجعل فينا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم، اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم، اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم. يا فرجنا لا غلبت الأبواب، يا رجانا من دبرت الأسباب، وحين بيننا وبين الأهل والأولاد والمصحين. يا رب حي الرخام القمر بسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا. فالعلماء أحياء وإن وسدوا في قبورهم وإن ووروا التراب وإن فقدت شخوصهم، إلا أنهم أحياء بعلمهم بتراثهم بتلاميذهم بجهودهم بآرائهم باجتهاداتهم بأعمالهم التي كلما ذكروا ذكرت فأثنى الناس عليهم خيرا. اللهم ارحم الشيخ عبد الله الخليفي وترحموا عليهم بل وكرهوا البقاء بعدهم. اللهم إنه صلى بالناس وأبكى الناس، اللهم إنه قد حرك القلوب. فمن يعمل من يعمل مثقال ذرة خيرا. اللهم فأكرمه بمقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم لمن على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المسلمين. اللهم اجبر قلوبنا المنكسرة بفراقه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكسح له في قبره، اللهم اكسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا حي يا قيوم. اللهم ارفع درجاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم احفظ البقية الباقية من علماء المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. قراءة من رمضان. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد، لأجواء الحرم المكي تأثير متميز، فمن منا لم تسبح نبضات فؤاده تتابع الأداء الرخيم لفقيد الحرم والدنا الشيخ عبد الله الخليفي، ويتهدج في خشوع يسافر عبر أبواب قلوبنا صوته رحمه الله ومختارات من تلاواته وتسجيلات المجد الإسلامية بالرياض، إذ تدعوكم لمتابعة التلاوة. المولى سبحانه أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. تدلوا سووا الصفوف، استووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

اللهم إنه صلى بالناس وأبكى الناس، اللهم إنه قد حرك القلوب، اللهم فأكرمه بمقعد صدق عند ملك مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجبر قلوبنا المنكسرة بفراقه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فإن الرجل رحمه الله تعالى ممن جعل الله تعالى له ذكرا حسنا بين الناس، وتلك عاجل بشرى المؤمن. أيها الأحبة، إن مثل هذه المواقف هي مواقف تتكرر يوميا، ففي كل يوم بل في كل ساعة نحن نفقد قريبا أو حبيبا أو جارا أو معروفا أو غير ذلك، ولكن العبرة هي بماذا خلف الإنسان بعد موته، فإن الناس يتفاوتون بذلك تفاوتا عظيما، وما بالك بإنسان يكون فقده وتكون رزيته على الأمة كلها، ليس على بيت ولا على بلد ولا على حي بل على الأمة كلها. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فد يموت بموته خلق كثير. إن العالم يحيي الله تعالى به قلوب العباد بالعلم والذكر والهداية ونور الوحي وغير ذلك. يا رب حي الرخام القمر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. فالعلماء أحياء وإن وسدوا في قبورهم، وإن ووروا التراب، وإن فقدت شخوصهم، إلا أنهم أحياء بعلمهم بتراثهم بتلاميذهم بجهودهم بآرائهم باجتهاداتهم بأعمالهم التي كلما ذكروا ذكرت، فأثنى الناس عليهم خيرا وترحموا عليهم بل وكرهوا البقاء بعدهم. عفاء على أرض تقيم بغيرها فليس بها للصالحين معرج، لمن تستجد الأرض بعدك زينة فتصبح في أثوابها تتبهرج. وليس البكاء أن تسفح العين، إنما أحر البكاءين البكاء المولج. فرحم الله تعالى فقيدنا رحمة واسعة، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم عوض المسلمين خيرا مما فقدوا، اللهم عوض المسلمين خيرا مما فقدوا. فلعل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ولعل الله تعالى أن يجعله من المرحومين. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا حي يا قيوم، اللهم ارفع درجاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم احفظ البقية الباقية من علماء المسلمين.